والأصل الثاني الاجتماع. الأول إخلاص الدين لله وعدم الإشراك به، إخلاص الدين لله وعدم الإشراك به. والأصل الثاني الاجتماع على الدين وعدم التفرق والاختلاف فيه. والأصل الثالث الطاعة لمن ولاه الله تبارك وتعالى أمرنا وعدم منازعة أهله فيه. ثم بين رحمه الله تعالى وجوب معرفة العلم والعلماء. هذه الأصول الثلاثة السابقة إنما ينص عليها ويدعو إليها ويجليها ويبينها حق البيان من كان صاحب علم صحيح، ومن كان من أهل العلم الذين يسيرون على وفق المنهج السليم والطريق والصراط المستقيم. وأما من لم يكن كذلك فلا شك ولا ريب أنه يكون له خلل في هذه الأصول الثلاثة السابقة، فيقع في الإشراك بالله وعدم الإخلاص له عز وجل، أو ينابذ الاجتماع ويؤيد الفرق والاختلاف، أو أنه يدعو إلى عدم الطاعة لمن تولى أمرنا. ولهذا فنحتاج إلى بيان العلم الحقيقي العلم الصحيح، وإلى بيان العلماء الذين هم سراج هذه الأمة، والذين هم يضيئون الطريق لهذه الأمة فيدلوننا على الأصول السابقة وينصحوننا فيصدقون في نصيحتهم. أما العلم وهو ما بدأ به المؤلف في هذا الأصل، فالعلم بعض أهل العلم يقولون لا يحتاج إلى أن يعرف، لأنه واضح. وبعضهم يقول في العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما. فقولنا إدراك الشيء يخرج عدم الإدراك وهو الجهل، إدراك الشيء على ما هو عليه في الواقع، يخرج إدراك الشيء لا على ما هو عليه في الواقع، وهو ما يسميه بعضهم بالجهل المركب، بخلاف الأول فليس بمركب لأنه عدم الإدراك. وقوله إدراكا جازما لإخراج بعض أنواع الإدراك التي لا تصل إلى درجة اليقين، وعند ذلك نجد مراتب ثلاث: الظن والوهم والشك. فالعلم أن تدرك الشيء على ما هو عليه في الواقع إدراكا جازما، فإذا لم تدرك فهذا جهل، وإذا ادعيت الإدراك لكن لا على ما هو عليه الشيء في الواقع فهذا جهل إلى جهل. وإذا أدركت الشيء على ما هو عليه ولكن من غير جزم، فإذا ترجح لك جانب على آخر فالراجح هو الظن ويقابله الوهم، وإذا استوى عندك الطرفان فذاك الذي يسميه أهل العلم بالشك. هذا في تعريف العلم عند أهل العلم. ولكن ما المقصود بالعلم في كلام الإمام رحمه الله لما قال بيان العلم، المقصود به العلم الصحيح، المقصود به العلم الشرعي، المقصود ببيان العلم بيان العلم الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المقصود به العلم الذي أمر الله به وحث عنه ورغب فيه، حث عليه ورغب فيه وعدد كثيرا من فضائله. المراد بالعلم هو العلم الذي أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل جعله فريضة، فقال طلب العلم فريضة على كل مسلم، كما جاء في الحديث عند ابن ماجه وغيره، وحسنه العلماء بمجموع الطرق. ويدخل في المسلم أيضا المسلمة، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عند البخاري: إنما النساء شقائق الرجال. فالمرأة أيضا يجب عليها أن تطلب العلم، والمراد به العيني. فالمقصود بالعلم هو هذا ما حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فضائله ورغب فيه وجعله ميراث، ميراث النبوة، فقال: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا علما، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر، كما جاء في حديث أبي الدرداء الطويل، وهو حديث صحيح أيضا بمجموع طرقه. فإذا هذا هو العلم الذي أراد أن يشير إليه المؤلف رحمه الله تعالى، بيان العلم. وهل يحتاج العلم إلى بيان؟ قلنا سابقا أن العلم، بعض أهل العلم قال لا يحتاج إلى التعريف. نعم لا يحتاج إلى التعريف، ولكن يحتاج إلى بيان العلم الصحيح الذي يراد والذي يقصد في نصوص الكتاب والسنة. إذ مما يدعى أنه علم قد يكون على خلاف ما دلت عليه النصوص في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأحسن القائل لما قال: العلم ما قال الله قال رسوله، قال الصحابة: ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه، كلا ولا نفي الصفات وجحدها فررا من التعطيل والتشبيه. فهذا هو العلم المراد، هو كتاب الله، ما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما كان على وفق فهم السلف الصالح، وما دلت عليه كلمة السلف الصالح باجتماعها، وما دلت عليه النصوص والأدلة المعتبرة في الشريعة. هذا هو العلم، وأصله هو العلم بالله عز وجل. ولذلك قال تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فأمر بالعلم كما قال البخاري رحمه الله، حيث بوب في كتابه الصحيح، في كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل. لا بد من علم، وبعد ذلك يأتي القول ويأتي العمل. فقال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا أصل العلم وأصل العلوم. كذلك قال صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه في الصحيح: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة على ما كان من عمل. فجعل عليه الصلاة والسلام من شروط سلامة كلمة التوحيد التي هي مفتاح الجنة أن يكون فيها العلم، أن يعلم بها فقال وهو يعلم أن لا إله إلا الله، يعلم علما ينافي الجهل بهذه الكلمة. فبيان العلم الذي أشار وقصد المؤلف هذا، هذا العلم جاء فيه وفي ذكر فضائله نصوص كثيرة من الكتاب ومن السنة أيضا، ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ففرق عز وجل بين من يعلم ومن لا يعلم، فلا يستوي هؤلاء مع أولئك، بل رفع الله عز وجل كما قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فأولو العلم قد رفعوا درجات، وهذا يدل على فضل العلم، وما رفعوا لذواتهم وأشخاصهم، وإنما لما جمعوه من العلم الذي أمر الله تبارك وتعالى به ودلت عليه نصوص الكتاب وحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عز وجل أيضا مبينا فضل العلم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فذكر شهادة هذه الطائفة، ذكر عز وجل شهادة هذه الطائفة على أعظم مشهود، وقرنها بأعظم شهادة أو بأعظم الشهداء من المخلوقات وهم الملائكة، وأعظم شهادة شهادة الله تبارك وتعالى، وأعظم مشهود هو التوحيد. فأشار إلى شهادة العلماء بذلك، فدل هذا على فضل العلم، ومن ثم أيضا فضل العلماء. وقال عز وجل أيضا مخاطما نبيه صلى الله عليه وسلم وآمرا لنبيه بأن يدعو، فقال عز وجل وقل رب زدني علما. ولو أننا تفحصنا نصوص الكتاب من أوله إلى آخره ما وجدنا ثمة دعاء فيه طلب الزيادة من شيء إلا من العلم. قال عز وجل وقل رب زدني علما، فالعلم هو الذي جاء فيه الدعاء بطلب الزيادة. وقال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلم طريق الخشية لله تبارك وتعالى، أن تخشى الله عز وجل. بل إن الله تبارك وتعالى فضل بالعلم بين البهائم وهي لا عقل لها، فجعل صيد المعلم مقبولا حلالا، وصيد غير المعلم حراما لا يجوز أكله. فقال سبحانه يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. سأل علي بن حاتم رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إني أصطاد وأرسل كلب المعلم فأجد غيره، قال إذا أرسلته فسمي، فإذا وجدته فكل، فإن وجدت غيره فلا تأكل، فلا تدري لعله قد يكون أمسك كلب غيرك وقد يكون غير معلم. فما الفرق بين هذا وذاك؟ والكلب هو كلب، واللعاب لعاب، والجنس جنس، التفريق بماذا؟ بالعلم. فلا بد من الحرص عليه والاجتهاد فيه وفي تحصيله، خاصة في هذا الزمن الذي هو على غير الزمن السابق، فما منا إلا ويقرأ ويكتب، ويحسن القراءة والكتابة، ولم يكن هذا متيسرا لمن قبلنا، ومع ذلك طلبوا وارتقوا الصعاب وحصلوا من العلوم ما نعجز عن تحصيله، مع أن القراءة كانت فيهم قليلة، بل وصف هذه الأمة في الأصل أنها أمة أمية لا تقرأ ولا تحسب. وأما الآن فتيسير فهذا صار ميسرا، ولكن الناس أو الكثير منهم في إعراض عنه وابتعاد منه، بل ومنهم من ينفر منه كما تنفر أو ينفر الصيد من القسورة أي الأسد. فإذا لا بد أن يجتهد المسلم في تحصيله للعلم، وبخاصة ذاك الذي استقر حاله وحطت رحاله بأن تزوج وصار عنده مصدر رزق، فهو مرتاح البال ساكن الحال مطمئن، فماذا بقي له؟ ينبغي أن يعود على العلم كرة بعد أخرى لتحصيله قدر ما يستطيع، ولا يقولن قد فات الأمر ومضى الزمن وعفى الأثر، فإن العلم لا سن له، وما تعلم الصحابة إلا بعد أن كبروا وطعنوا في السن. فإذا لا بد من الاجتهاد في تحصيل العلم. ومما يدل على فضله في الآيات كثيرة، لكن نذكر أيضا بعض الأحاديث، قوله عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالذي لم يتيسر له التفقه في الدين فإن الله ما أراد به الخير والعياذ بالله. إذن فخذ لنفسك حظا وافرا. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومن ذلك علم ينتفع به. وقال صلى الله عليه وسلم: لئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وإنما هذا يكون بالعلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من دعا إلى هدى كان له أجره وكان له أجره وأجر من عمل به إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا. وفضائل العلم كثيرة وكثيرة جدا، بل وألف في ذلك العلماء، فلا بد من الحرص عليه. إذن قال: بيان العلم. العلم بينا المقصود به والمراد، وأشرنا إلى بعض فضائله. قال: بيان العلم والعلماء. إذن نحتاج أن نعرف من هم العلماء، من المقصود بهؤلاء العلماء. حديث مركز وما يأتي ذكره حول العلماء الذين هم على صراط سوي وطريق مستقيم، علماء أهل السنة والجماعة لا علماء أهل البدعة والضلالة. فالعلماء المقصود بهم هم العارفون بشرع الله تبارك وتعالى، العاملون به، الذين أوتوا الحكمة، كما قال عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. المقصود بالعلماء أولئك الذين هم عماد الدين، بهم يتعلم الناس وعليهم يتفقه الناس، فهم فقهاء الإسلام عليهم مدار الفتوى والعلم والدين، خصهم الله عز وجل بمعرفة الأحكام وأسرار الشريعة ومقاصدها، وخصهم باستنباط الأحكام ومعرفة وضبط قواعد الإسلام وتمييز الحلال من الحرام، فهم أئمة الدين لكمال صبرهم وقوة يقينهم، فلا غر ولا عجب أن يؤتوا ويكونوا من الأئمة، كما قال تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بالعلم بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. العلماء هم ورثة الأنبياء، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق، بل هم الفرقة والطائفة التي تبقى على الدين ظاهرة، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية اتفقت كلمة العلماء على أن المراد بهم هم أهل العلم وأهل العلم والعلماء. قال البخاري رحمه الله تعالى في بيان هذا الحديث، أي لا تزال طائفة، قال: هم أهل العلم. قال: هم أهل العلم. ولا شك أن الطائفة هذه على رؤوسها العلماء. العلماء هم الذين نفروا وخرجوا واجتهدوا وتعبوا ونصبوا في تحصيل العلم وتتبعه وجمعه وبذل الرخيص والنفيس في ذلك. فيهم يقول رب العزة والجلال: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. العلماء هم الجماعة التي أمرنا بالانضمام إليها وملازمتها في الأصل، وقد أشرنا إليه في الأصل السابق وهو الأصل الثاني، ملازمة الجماعة، والأصل الثالث أيضا. فالأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم آمرة بلزوم الجماعة، وأن من خرج عنها قيد شبر فمات فميتته جاهلية، على كل تفسيرات العلماء لهذه الجماعة فإن العلماء هم على رؤوسها. فسرت الجماعة بتفسيرات كثيرة، وتجتمع في قولين أو رأيين. الأول أن المراد بالجماعة المأمور بملازمتها هي جماعة المسلمين التي اجتمعت على إمام، وفسرت الجماعة بالمنهج والطريق والهدي، وهي أن تكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه والسلف الصالح، فتلك هي الجماعة، أي ملازمة الحق. ولذلك قال ابن مسعود: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. وذكر الإمام أبو بكر الآجري رحمه الله تعالى في كتابه الشريعة في باب لزوم الجماعة، فقال: من أراد بنفسه الخير فليسلك الكتاب والسنة وطريق الصحابة، وليكن على هديهم وطريق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وفلان وعدد جماعة من العلماء من الصحابة والتابعين إلى أن وصل إلى عصره رحمه الله. ونحو ذلك ذكر الإمام اللالكائي في كتابه أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأشار إلى ما ذكره الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى لما سئل عن الجماعة، قال: هي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وفلان وفلان، وعدد جماعة إلى أن وصل إلى التابعين وأتباعهم. قيل: وفي هذا الزمن يا ابن المبارك؟ قال: أبو حمزة السكري. فذكر واحدة ولم يذكر جماعة، إشارة إلى أن الجماعة ما وافق الحق ولو كان واحدا. هذا التفسير الثاني لمعنى الجماعة. وعلى التفسيرين فإننا نجد العلماء على رأس هذا التفسير. فالعلماء إذن هم الجماعة التي أمرنا أن نجتمع معها ونلازمها. فلا شك ولا ريب بعد هذا أن تعلم أن كل من جاء ليفرق المسلمين ويزرع الخلاف والفرق المذموم بينهم فلا يمت بصلة إلى العلم والعلماء. فهذا فيما يمكن أن يذكر في تعريف العلماء. ويمكن أن نزيد بيانا وتوضيحا فنذكر بعض الأمور التي يمكن أن نعرف بها من هم العلماء. كيف يعرف العلماء؟ العلماء يعرفون بالعلم الذي أوتوه فميزهم عن غيرهم، ويعرف العلماء بالرسوخ في العلم فلا تتزعزع أقدامهم، هم ثابتون كالحجارة والجبال الراسية، وبخاصة في مواطن ومواضع الشبه والفتن لا تزيغ بهم الأفهام ولا تلتبس عليهم الألسن، يميزون الحق من الباطل فيقعون ويقفون إلى جانب الحق لا يتزعزعون ولا يحيدون عنه قيد أنملة. ولذلك أشار ابن القيم رحمه الله تعالى إلى ذلك وهو يبين أن العلماء من لهم قدم راسخة في العلم فلا تزعزعهم أمواج بحار الفتن لرسوخ علمهم، فهم كالجبال الراسية كما ذكرت، ذلك لأن معهم الحرس الذي به يردون الفتن ويردون القلاقل والإحن، وحرسهم هو العلم. يعرف العلماء بجهودهم وجهادهم في الدعوة إلى الله وفي التعليم وبذل الجهود في سبيل الله عز وجل، ولا يريدون من وراء ذلك جزاء ولا شكورا. يعرف العلماء بتنسكهم وعبادتهم وورعهم ورأيهم وتقواهم وترفعهم عن الأمور الدنيئة وعن ملذات الدنيا. ولذلك حق عليهم قوله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء يعرفون باعتراف الأمة لهم بالعلم وباعتراف وإقرار مشايخهم لهم بذلك، ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. وفي الرواية الأخرى أيضا وهي في الصحيح عند البخاري: المؤمنون شهداء الله في الأرض. فمن شهدت له الأمة ومن شهد له أهل العلم بأنه من العلماء نعترف بأنه من العلماء، وبذلك يعرف العلماء. قال مالك رحمه الله: لا ينبغي لرجل يرى من نفسه أنه أهلا لأن يفتي حتى يسأل من كان أعلم منه ليفتي. قال مالك رحمه الله: وما أفتيت حتى سألت ربيعة وفلان فأذنوا لي في الفتوى ولو منعوني ما أفتيت. رحمه الله تعالى. ويعرف العلماء أخيرا بأمر آخر أيضا وليس أخيرا، بدروسهم وفتاويهم ومؤلفاتهم وكتبهم وما ينشرونه من علم صحيح يوافق نصوص الكتاب والسنة وعلى منهج ونهج سلف هذه الأمة. فهذه مجموعة من الأمور يعرف بها العلماء، إضافة إلى ما ذكرناه سابقا في تأليف العلماء، وبذلك يتبين حال هؤلاء. وقول المؤلف رحمه الله بيان العلم والعلماء، نحتاج إلى أن نتبين من هم العلماء، وهذا يلزمنا بالضرورة أن نميز عنهم غيرهم. لذلك قال المؤلف في كتابه وفي بيان هذا الأصل: وبيان من تشبه بهم وليس منهم. فثمة أصناف يتشبهون بالعلماء وليسوا من العلماء، إذن فلا بد من بيانهم. ولذلك لا بد من التفريق بين العلماء وغيرهم، ونركز على بعض ذلك. أولا، لا بد من التمييز بين العلماء والقراء. القراء جمع قارئ، والقارئ هو الذي يحسن القراءة ويتقنها، ونحن إذا أطلقنا لفظ القارئ فالمراد مدلوله اللغوي، يعني لا يعترض علينا بورود هذا المصطلح عند أهل القراءة، فذاك مصطلح آخر. لا يسمى القارئ قارئا عند أهل القراءة إلا إذا جمع ثلاث قراءات برويين، من جمع ثلاث قراءات يطلق عليه اسم القارئ، فإن أتم السبع قيل فيه، فإن زاد عليها بأن ضم رابعة وجلس للإقراء سمي مقرئا. هذا في علم القراءة، القراءات. ومن هنا نعلم خطأ كثير من الناس ممن يخرجون الأشرطة وفيها قراءة بعض الأئمة فيقال القارئ الفلاني، وهل جمع شروط اسم القارئ؟ ما يصح إلا إذا كان له علم بجمعه لها، فعند ذلك يصح أن يقول وأن يفعل ذلك. إذن لفظ القارئ المقصود به المعنى اللغوي الذي يحسن القراءة. القراءة قد انتشرت في هذا الزمن، ما منا إلا ويحسن القراءة، وخاصة عند انتشار المدارس فالكل يقرأ. فلا يعد من يعتمد في قراءة الكتب ومراجعتها دون الرجوع إلى أهل العلم وضبط المسائل على أصول العلم وقواعد الشرع والأخذ عن العلماء ومشافهتهم، لا يعد من العلماء، فليس كل قارئ عالم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز تراقيهم، هم يقرؤون ولكن هي قراءة ليست كالقراءة. وفرق بين قراءة وقراءة، فرق بين قراءة وقراءة. قال أحدهم لابن مسعود: قرأت الليلة كذا، قسطا كبيرا من القرآن، فهو قارئ. فقال ابن مسعود: أهذا كهذ الشعر، أهذا كهذ الشعر، فهو قد قرأ لكن ليس كقراءة غيره، قراءة تفسير وقراءة تمعن وتدبر. إذن فليس كل من يقرأ يعد عالما. فإذا الكتب الآن متوفرة ويقرأها كثير من الناس، فنتج عندنا طائفة من القراء وطائفة من الطلبة أو المثقف له نتف من العلم لكن ليس فقيها، ليس عالما. فينبغي أن تميز بين هذا وذاك، لا تخلط من يحسن القراءة أو قد يكثر من القراءة بل ويتذكر مواضع ما قرأه لا تخلطه بالعلماء. العلماء لهم ميزتهم وأوصافهم ونعتهم وسبق ذكره. فالعلماء لهم اطلاع واسع وعلم شاسع وإدراك بمجمل أصول الشريعة وأحكامها، درسوا الشريعة ومروا على مسائلها واستنبطوا أحكامها واستخرجوا دقائقها، كل ذلك على أصول علمية رصينة متينة، فهموا النصوص وأدركوا المقاصد إلى غير ذلك. فهؤلاء هم العلماء، أما غيرهم فلا يعد أن يكون ممن يحسن القراءة. ولذلك يقول الشيخ الإمام العلامة حمود التويجري رحمه الله تعالى: القراء هم الذين يجيدون القراءة وما يكتب لهم. وهذا قد كثر في هذا الزمن وانتشر بسبب وجود المدارس. وفرق بين قارئ لعلوم الشريعة وفرق بين القارئ لعلوم الشريعة وبين العالم بها والفقيه فيها. فالأول له نتف فقط، وأما الثاني فله إدراك بها واسع ومجمل واستنباط واستخراج وتخريج إلى غير ذلك. ولذلك نجد العلماء لا يتوقفون عن تحصيل العلم من أصوله المتينة وعلى ضوابطه الرصينة إلى أن يتوفاهم الله وهم على ذلك تعلما وتعليما. قيل لابن المبارك رحمه الله: إلى متى تطلب الحديث؟ قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. إذا لا بد من أن يطلب العلم. وقيل للإمام أحمد رحمه الله: إلى متى تكتب الحديث؟ قال: حتى يموت أو أموت يعني. وقال: أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. ثم لا يخفى علينا رحلات أهل العلم وأهل الحديث والعلماء في تحصيل العلم والحديث والبحث عنه وتحصيله والاجتهاد في تمييزه. هؤلاء هم العلماء. ولا يعد أما غيرهم فلا يعدو أن يكون من القراء. فلا تخلط بين هذا وذاك. طائفة أخرى لا بد من أن نفرق بينهم وبين العلماء، وهم من يسمون بالمثقفين، أو قل إن شئت المصطلح الذي طلع علينا جديدا، وهو تسمية هؤلاء بالمفكرين من الفكر. فصار يطلق على الإسلام بأنه فكر إسلامي، بل وتعقد ندوات ومحاضرات حول الفكر الإسلامي. يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه قول المفيد شرح كتاب التوحيد: لا يصح إطلاق هذا المصطلح الفكر الإسلامي، لا يصح، لأن فيه إشارة إلى أن الأديان أو الدين هو مجموعة من أفكار. إذن فاختار، فلك أن تختار ما تريد. وهذا باطل وقول عاطل، لأن الدين هو مجموعة من العقائد والأحكام والشرائع والمناسك والأخلاق والسلوك يلتزم بها المسلم، لأن الله تعالى ألزمنا بها. فلا يصح أن نقول الفكر الإسلامي. وهل يصح أن نطلقه على الشخص فنقول المفكر الإسلامي؟ نرجع الجواب. هذا المصطلح المفكر الإسلامي جديد لم يعرف من قبل. المصطلحات المعروفة من قبل: حافظ، ثقة، فقيه، محدث، عالم أصولي، مفسر، نحوي، لغوي، قارئ مقرئ، هذه اصطلاحات معروفة عند أهل العلم. أما المفكر الإسلامي فهذا شيء نشأ جديدا. وباختصار نشأت هذا المصطلح الفكر هي ردة فعل للهجمة الشرسة التي جاءت من الغربيين من المستشرقين وغيرهم للطعن في الإسلام، فهب بعض من أوتي شيئا من الثقافة لرد هذه الهجمة المغرضة، لكن لا علم له شرعي، وإنما له شيء من الثقافة، وبعضهم له شيء من العلم ولكنه ضعف أمام الغرب فانتهج نهجهم وسار على وفق طريقهم وجاراهم في منطقهم، فصاروا يسمون بالمفكرين. هؤلاء لا نجدهم يربطهم أصل شرعي وعلم صحيح، ولذلك وقعوا فيما وقعوا فيه، فأخطاؤهم أكثر من صوابهم إن كان ثمة صواب أو ما يقارب الصواب. فهذا سبب نشوء هذا المصطلح وطلوعه علينا. ولكن هذه الهجمة من هؤلاء الغربيين الكافرين قد تصدى لها كذلك العلماء الربانيين، ولكن لا على طريقة المفكرين، وإنما على طريقة الأعلام المتقين، فردوا الشبه بأصول الكتاب والسنة، لأن العالم على المعنى الصحيح عندنا أو في الإسلام له دراسة بأصول الشريعة، وله علم بإحكام الشريعة، وله علم بما مرت عليه الشريعة الإسلامية، وله علم بما ليس ولا يمت بأصل إلى الشريعة، وهذا في مرور أو عبر الأزمنة الماضية، فلا شك وأن له دراية بما وقع من البدع والضلالات وكيف رد أهل العلم على هؤلاء، وما اختلقه وافتراه المستشرقون والغربيون وأرادوا به الطعن في الإسلام لا يعدو أن يكون من بنيات أفكار أهل البدع والضلال سابقا ولاحقا. فالعالم قد أتقن الرد على هؤلاء أي السابقين، فيسهل عليه أن يرد على هؤلاء اللاحقين، لأنه يسير على منهج وتأصيل منضبط بأصول الكتاب والسنة وبفهم سلف الأمة. ولذلك سمعت من كلام الشيخ الإمام حماد الأنصاري رحمه الله، وقد قدم نصيحة لأحد الأعلام ممن يتصدى لرد شبه بعض أهل البدع في العقائد، قال نصحته بأن يقرأ كتب السلف في تقليل العقائد والرد على أهل البدع حتى يكون رده على وفق منهجهم. أما إذا لم يسر الإنسان المسلم على هذا الطريق، طريق الكتاب والسنة وما كان عليه السلف، فإنه سيتيه في ردوده ويجاري أهل الأهواء وأهل الدعايات المغرضة في منطقهم، فيقع فيما وقعوا فيه. ولا نطيل الكلام في هذا، نضرب مثالا واحدا فقط. ما الذي وقع للجهم ابن صفوان وقد وقع في بدعة من أعظم البدع حتى كفره الكثير من العلماء؟ أسباب وقوعه في هذه البدعة كثيرة، ومن ذلك مناقشته لأهل المنطق والكلام الذين لا دين لهم، فجاراهم على منطقهم وفي قواعدهم، وعند ذلك ألزموه بما يقول بما سلم لهم به من القواعد، فصار أمره إلى أن قال: إن الله لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال، ولا داخل العالم ولا خارج العالم، فأين ربك؟ ضيع ربه. والسبب هو هذا، فهؤلاء العلماء ردوا على هذه الدعوات المغرضة والدعايات الباطلة، ولكن على وفق ما ذكرت. أما أولئك الذين يسمون بالمفكرين، فلسبب بضاعتهم المزجاة وعدم تأصلهم في العلم فإنهم يخبطون خبط عشواء. المهم أن يردوا ويظهروا الإسلام على صورة يرضاها هؤلاء، وليس هذا هو المطلوب. المطلوب أن تظهر الإسلام على صورته التي أنزلها الله تبارك وتعالى بها عليها، وهذا نجده عند العلماء. فإذا ردود العلماء علمية رصينة متينة، مبناها الكتاب والسنة على وفق نهج وفهم سلف الأمة، بخلاف ردود أهل الفكر، وعند ذلك تتباين المشارب وشتان بين المغرب وبين المشرق والمغرب. فأهل الفكر غاية ما تجده عندهم إطالة الكلام والتشدق في العبارات، التشدق في العبارات وغير ذلك، لكن العلماء تجدهم على غير هذه الطريقة، تجدهم على غير هذه الطريقة. ولذلك يقول الشيخ محمد ابن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى محذرا من هذا ما يسمى الفكر، قال: أوصوا الناس بالعلم، فإن العلم يجمع، وإن الفكر والثقافة تفرق. هذا هو الغالب على الفكر، لأنه غير مبني على أصول متينة من الشرع. ولذلك يقول الإمام الحافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى: أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ، ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء، وإنما العلماء أهل الأثر والفقه، يتفاضلون في هذا بالإتقان والميز والفهم. ولو أنك نظرت في هؤلاء الذين ينسبون إلى الفكر لا وجدت لهم صلة كبيرة بهؤلاء الذين يسمون بأهل الكلام، فلا فرق شاسع بينهم. نعم، يوجد من ينتسب إلى هذا وله تتبع للنصوص وتمسك بالآثار ومراجعة العلماء، ولكن على قلة وندرة. ولذلك لا يصح أن يكون وأن يطلق هذا اللفظ الفكر الإسلامي. وأما المفكر الإسلامي فيصح إطلاقه كما قال الشيخ ابن عثيمين، بشرط أن يكون تفكيره أو هذا الفكر على وفق أصول على أصول شرعية وضوابط علمية متينة، وإلا فإنه لا يصح إطلاقه، لأن الغالب على هؤلاء هو الأخطاء وعدم موافقة الشرع. يقول الإمام الذهبي رحمه الله: هكذا كان أئمة السلف لا يرون الدخول في الكلام ولا الجدال، بل يستنفرون وسعهم في الكتاب والسنة والتفقه فيهما، ويتبعون ولا يبتدعون أو ولا يتنطعون. وقال الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: قد فدنا كثير من المتأخرين بهذا، أي الكلام، وظنوا أن من كثر كلامه وجداله وخصامه في مسائل الدين فهو أعلم ممن ليس كذلك، وهذا جهل محض. وانظر إلى أكابر الصحابة وعلمائهم كأبي بكر وعمر وغيرهم، عثمان وعلي إلى آخره. قال رحمه الله: كلامهم أقل من كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهم أعلم منه، وكلام الصحابة أقل من كلام التابعين والصحابة أعلم من التابعين، وكلام التابعين أقل من كلام أتباعهم والتابعون أفضل من التابعين، وهكذا. قال: فليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة المقال، ولكنه نور يقذف في القلب يفهم به العبد الحق ويميز به بينه وبين الباطل، ويعبر عن ذلك بعبارات وجيزة محصلة للمقاصد. فلا بد إذن من التفريق بين العلماء وهؤلاء الذين يسمون بالمثقفين أو المفكرين، لكننا نجد الناس يحتفون ويلتفون بهؤلاء الذين يطلق عليهم بالمفكر، بل ويصدرون ويرجعون إلى أقوالهم وفتاويهم، إن صح أن نسميها بالفتاوي أو الفتاوى، ويعملون على وفقها ويتركون كلام العلماء. تنزل النوازل وتحدث الفتن والحوادث، وقل من يرجع إلى كلام الفقهاء والعلماء وأهل الرسوخ في العلم، وإنما يرجعون إلى غير ذلك، إلى هؤلاء الذين يسمون بالمفكرين، وشتان بين هؤلاء وأولئك. فلا بد إذن من التمييز. كذلك مما يجب أن يميز به بين العلماء والوعاظ والخطباء. قديما كان الخطباء والوعاظ هم العلماء والفقهاء، كما قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى. فكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يحضر لعبيد بن عمير وهو من أئمة التابعين، وكذلك عمر بن عبد العزيز كان يحضر لبعضهم، كانوا من الفقهاء والعلماء، ولكن بعد ذلك ضيعت هذه الصناعة، وصار يتناولها ويتعلق بها الكثير من الجهال، ممن يكون قد أعطي لسانا ويكون لسنا ويحسن النطق وحسن اللفظ، فيتعلق به الجهال والنساء وغيرهم، ولا يلزم من أن يكون الشخص واعظا حسن المنطق مزينا لكلامه، أو أن يكون خطيبا لتنا، لا يلزم من ذلك أن يكون عالما، إذ العلم ليس بقدرة الكلام وتحسينه وتزيينه وكثرته، وإنما على وفق ما ذكرنا سابقا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنكم في زمان كثير خطباؤه وكثير علماؤه قليل خطباؤه، وإن بعدكم زمانا كثير خطباؤه والعلماء فيه قليل. فلا بد إذن من التفريق والتمييز بين العلماء والخطباء والوعاظ، وليس هذا طعنا في الخطباء أو الوعاظ، وليس بالضرورة أن يكون الواعظ ليس بعالم أو الخطيب لا علم له، ليس هذا، ولكن الذي أريد أن تفرق بين العالم والخطيب. الناس الآن تجد ويجدون خطيبا مفوها حسن المنطق مزينا للكلام شديد الوقع والأثر في القلوب، ولربما تأثيره أشد، ولكن أين هو من العالم؟ فتكثر مجالس وتعمر مجالس هذا، في حين أننا نجد مجلس العالم يقل فيه الحضور، وهذا إنما نتج من عدم التمييز بين العلماء والوعاظ والخطباء. فالخطيب له منزلته، وإن وصل إلى درجة العالم كان عالما، والواعظ له مرتبته، فإذا وصل إلى درجة العالم كان عالما. أما العالم فمنزلته ومرتبته لا بد من أن تعرف وأن تنزل وأن يميز بها عن غيره. فهذا فيما يتعلق بقول المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: وبيان من تشبه بالعلماء وليس منهم. من تشبه بالعلماء وليس منهم. وما دام قد تعرض المصنف للكلام على العلماء، فمن باب احترامهم وتقديرهم والاعتراف بجميل صنيعهم وإعطائهم شيئا من حقوقهم، لا بأس وأن أعرج وأذكر بعض ما يتعلق بهم ويرتكز في نقطتين اثنتين، وإن كان فيهما طول كما سيأتي. الأولى مكانة العلماء ومنزلة العلماء، والثانية بيان شيء من القواعد في التعامل مع العلماء، وهذه سأشير إليها على بإيجاز واختصار على شكل عناوين مع إشارة إلى دليل من أدلتها وتطلب في مظانها. ومن أحسن ما جمع فيها، وإن كانت هي مبثوثة في كتب السالفين كالتبيان في آداب حامل القرآن وأخلاق للنووي وأخلاق العلماء لأبي بكر الآجري وأخلاق الفقهاء حافظ القرآن والقراء وجامع البيان وعلمه وغيرها، وكتب الخطيب أيضا كالجامع لبيان أخلاق الراوي أدب السامع وغيرها، قد جمعت فيه. وبيان فضل علم القالب على السلف للإمام ابن رجب الحنبلي وغيرها من الكتب فيها نتف وإشارات إلى هذا، وقد جمعها وألف بينها ورتبها ترتيبا جيدا وحسنا أحد الفضلاء، وهو الشيخ عبد الرحمن الويحق حفظه الله تعالى، وقدم له بل وقرأ الكتاب الشيخ الإمام العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، وأثنى على الكتاب وقد قرأه عليه من أوله إلى آخره في خلال سنة في فترات متقطعة، كلما وجد فرصة قرأ عليه شيئا من الكتاب وقد وافقه عليه. والكتاب طيب وجيد، قواعد في التعامل مع العلماء، قواعد في التعامل مع العلماء. فإذا أشير إلى مكانتهم ومنزلتهم. أولا، أمر الله تعالى بطاعتهم فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأوجب الله تعالى أن نسألهم فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فيجب أن نرجع إليهم. عظم الله قدرهم فأشهدهم دون غيرهم على أعظم مشهود فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونفى الله أن يساويهم غيرهم فقال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وجعلهم الله تعالى أولو العقل والفهم فقال: وتلك الأمثال نضربها وما للناس وما يعقلها إلا العالمون. وهم أهل الخشية فقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهم أبصر الناس بالشر ومداخل الشيطان قال سبحانه وتعالى: قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. وقال عز وجل: وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. وهم ورثة الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام: وإن العلماء ورثة الأنبياء بل هم المبلغون عن الأنبياء. قال صلى الله عليه وسلم: تسمعون ويسمع ممن ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم. وهم قد أراد الله بهم الخير كما قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهم سبب نجاة الناس في هذه الدنيا، فهم الأدلاء على الخير. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم بقبض العلماء يقبضه من قلوبهم، ولكن يقبض العلم إن الله لا يقبض العلم ينتزعه من القلوب، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذا الضلال إنما وجد عند فقد العلماء، فالعلماء نجاة، فالناس نجاتهم منوطة بالعلماء. وحاجة الناس إلى العلماء أشد من حاجة الناس إلى الطعام والشراب، وهذا ما قاله وأثر عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. لأن حاجتك إلى الطعام والشراب لا تزيد عن المرة والمرتين أو الثلاث والأربع، وأما حاجتك إلى العالم صباح مساء، كيف تدخل المسجد وكيف تخرج وكيف تتوضأ وتصلي وكيف ترقع صلاتك، تصوم كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تتزوج، كيف تنكح، كيف تطلق، كيف تحج، كيف تعامل الأب والابن والأم والزوجة والجار والصاحب، كيف تبيع وكيف تشتري، كل ما تتعامل به، من الذي يجيبك في هذا؟ العالم. فأنت تحتاج إليه صباح مساء، صباح مساء. وحاجتك إلى الطعام مرة أو مرتين أو ثلاث، وإن كنت أكولا أربع أو خمس، أما العالم تحتاج إليه دائما. قال ميمون بن مهران رحمه الله: إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. عين الماء العذبة يحتاج إليها كل الناس، ويتوارد عليها ويتوافدون عليها. وقال بعضهم: مثل العلماء مثل الماء حيثما سقطوا نفعوا. وإذا تبين هذا وهذه منزلتهم فنكن لهم كل الاحترام وكل التقدير وكل الإجلال على وفق الضوابط الشرعية. وعندها فما هي القواعد في معاملتهم والتعامل معهم؟ أولا، منزلة العالم أو منزلة العلماء كما ذكرنا، ولكن لا يصل هذا إلى الحد الذي صار إليه اليهود والنصارى. فتقديسنا للعلماء ليس لذواتهم أو أشخاصهم كما هو حال اليهود والنصارى، وإنما الاحترام والطاعة للعلماء في الشرع ليست مقصودا لذاتها، وإنما لما قام بهم من العلم بالله تبارك وتعالى والعلم عن الله عز وجل. ثانيا، طاعة العلماء واجبة في حدود الشرع، فما كان فيه شيء يخالف الشريعة لا يلزم الطاعة في ذلك. فطاعتهم في جميع الجوانب على وفق شرع الله تبارك وتعالى. ثالثا، هذا الاعتبار الذي جعل للعلماء مناطه وطريقه ودليله الشرع، فلا يجوز أن يرفع مثل هذا الاعتبار إلا بدليل وطريق من الشرع. رابعا، هذا الإجلال وهذا الاحترام الذي خص به العلماء طريقه الشرع وليس الظرف الاجتماعي والضرورة الاجتماعية، وإنما طريقه الشرع، فالواجب أن يقدموا على غيرهم من مفكرين ومثقفين وقراء وخطباء ووعاظ وغير هؤلاء. الأمر الآخر، الأخذ عن العالم ليس عن علمه فقط، بل كذلك من سمته وخلقه وسلوكه وآدابه. الأمر الآخر، يقوى اعتبار العلماء وتقوى طاعتهم عند اجتماع كلمتهم في المسألة وفي القضية. ومن القواعد والضوابط في معاملة الفقهاء العلماء، أولا وجوب موالاتهم ومحبتهم، وهذا أصل من أصول الشريعة، ألا وهو الولاء والبراء، والعلماء لهم من هذا حظ وافر. ثانيا أن نكن لهم كل الاحترام والتقدير. ثالثا، الواجب علينا أن نسعى في الأخذ عليهم. رابعا، لا بد من أن نراعي مراتبهم، فالعلماء مراتب ومنازل، وأعظمهم وأجلهم أهل الرسوخ في العلم الذين قال فيهم تبارك وتعالى: وأما الراسخون في العلم فيقولون آمنا به كل من عند ربنا. خامسا، لا بد من الحذر من أن نقع في القدح في العلماء. سادسا، احذر من أن تخطئ العلماء بغير علم. سابعا، يجب علينا أن نلتمس العذر للعلماء على قدر ما نستطيع. ثامنا، الواجب علينا أن نرجع إلى العلماء وأن نصدر عن رأيهم، وخاصة في مواضع الفتن والإحن وعند المدلهمات من الأمور والمسائل النوازل والمسائل العظام والكبيرة. تاسعا، ليس أحد إلا وقد تكلم فيه، حتى العلماء، حتى الأنبياء، حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام، فالكلام في العلماء يلد من الكثير من الناس، فيجب عليك أن تتثبت واحذر من الإسراع في إطلاق الأحكام. الأمر العاشر، ما من عالم إلا وله زلة، كما أن لكل جواد كبوة، فلا يمنعنك ذلك من أن تستفيد منهم. الأمر الحادي عشر، احذر من زلات العلماء التي يبينها العلماء، فقد يقع من العالم زلة، فقد تقع الزلة من العالم، فإذا بينها أهل العلم وحذروا منها وجب عليك أن تحذر منها، لا أن تتشبت بها، فإن التشبت بالباطل بعد بيانه هو صنيع أهل الأهواء وأهل البدع والزيغ. الأمر الثاني عشر، قد يرد كلام بعض العلماء في بعضهم، فهذا يقول أهل العلم إن كانوا من الأقران. قال أهل العلم: كلام الأقران يطوى ولا يروى. نعم، القاعدة فيها تحرير ودقة وتفصيل، ولكن الغالب في كلام الأقران أنه كما ذكر الذهبي رحمه الله يطوى ولا يروى، إلا أن بعض أهل العلم وأهل الجرح والتعديل في كتب الحديث أشاروا إلى نوع من الدقة في هذه العبارة. إن كان كلام القرين في القرين لا مساغ له ومحمله ما قد يقع من الكلام بعضهم في بعض، كما قال ابن عباس: واحذر من كلام بعض العلماء في بعض أو نحو ذلك، فهذا الذي يطوى ولا يروى. أما إن كان القدح مبنيا على أصول متينة وقواعد شرعية فلا شك أنه يقبل ولا تنطبق عليه القاعدة. تكلم ابن عباس رضي الله عنه في بعض من كان في زمن التابعين، وتكلم أئمة التابعين في بعض من كان في زمنهم كما أشار إلى ذلك الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، وتكلم أتباع التابعين في بعض من كان في طريق في زمنهم وحذروا منهم، وكلامهم نقل وهو معتمد ويحذر من هؤلاء مع أنهم في طبقة واحدة ويعترف لهم ولو من أتباعهم بالعلم، فعند ذلك لا يقال يطوى ولا يروى. تكلم الإمام أحمد في بعض من عاصره لوقوعهم في بدع وضلالات كالجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة والخوارج وغيرهم، فلا يقال في هذا يطوى ولا يروى. إذن فالقاعدة هذا بيانها، ولكن الأصل في علماء السلف وعلماء أهل السنة والجماعة أن إذا ورد الكلام بعضهم في بعض فإنه يطوى ولا يروى ويمشى في ذلك على وفق ما ذكرت سابقا. الأمر الثالث عشر، لا ينفك المجتهد والعالم في أقواله من الثواب والأجر، فإن أصاب كان له أجران وإن أخطأ كان له أجر واحد، فإياك وإياك واحذر من القدح، فإنه يرجع بالأجر أو الأجرين وأنت ترجع بماذا؟ بما لا يبشر بالخير عند قدحك في العلماء، فإن ذلك من المخالفات الشرعية. الأمر الرابع عشر، إياك ثم إياك من أن تبادر إلى الاعتراض على العلماء، وبخاصة في النوازل، وبخاصة في عظام الأمور وكبار المسائل والحوادث والنوازل، والواجب عليك أخي المسلم أن تتهم الرأي، فذلك أولى من أن تعترض على العلماء الأجلاء. والأمر الخامس عشر، لا بد وأن تكون لك الثقة الكاملة والتامة في العلماء الأفاضل، فلا تقل لما لم يفعل كذا أو هذا العالم ليس من العاملين، فتقول إن العالم الحق هو العامل المجاهد المنفق الذي يفعل كذا وكذا، وما نرى مثل هذا من هؤلاء الذين يزعمون أنهم علماء، فهذا من تمام عدم الثقة في العلماء، وما يدريك لعل أن يكون عمله خفيا، أو لعله أن يكون له عذر يمنعه من هذا وذاك، ولا شك أن ربك بالعباد حفي سبحانه وتعالى. فهذه إذن جملة ومجموعة من القواعد في معاملة العلماء ينبغي التفطن لها والتركيز عليها، وبذلك يتبين لك العلم والعلماء، ويتبين لك من تشبه بالعلماء وليس هو من العلماء كما قال المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ثم ذكر رحمه الله أن المولى وأن الله عز وجل قد بين هذا الأصل في أول سورة البقرة في قوله سبحانه يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم إلى آخر الآيات. ولعلنا نقف عند هذا الحد ونرجع ما تبقى في درس قادم إن شاء الله تبارك وتعالى، ونحيطكم علما أن الدرس إن شاء الله يصير أسبوعيا إن شاء الله تعالى، يعني الأسبوع القادم عندنا وهكذا الذي بعده، حتى نتم الأصل هذا والخامس والسادس في أقرب الآجال، ولعله أن لعلنا أن ننشغل بعد ذلك. ولهذا يعني نقدم هذه الدروس إن شاء الله تعالى، فستصير إن شاء الله في كل أسبوع، كما أننا نعلمكم إن شاء الله أنه في آخر الدرس يكون يعني اختبار للطلبة لمن يريد أن يحفظ هذا المتن الذي نحن بصدد شرحه، ألا وهو متن الأصول الستة. فمن له الهمة في ذلك فليبدأ في حفظه وليتقن حفظه، وسيأتي إن شاء الله لاحقا الإعلان على يوم لإجراء المسابقة بأن يعرض الطلبة المتن على بعض إخواننا وتنقط، ويكون للفائز منهم جوائز إن شاء الله تعالى. والأمر سيان أيضا بالنسبة للنساء إن كانت يعني لهن همة في ذلك. والله تعالى أعلم.